المثل الثلاثون: لن يخلقوا ذبابا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. قال القرطبي: قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له هذا متصل بقوله ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، وإنما قال ضرب مثل لأن حجر الله تعالى عليهم بضرب الأمثال أقرب إلى أفهامهم. فإن قيل فأين المثل المضروب، ففيه وجهان. الأول قال الأخفش: ليس ثم مثل، وإنما المعنى ضربوا لي مثلا فاستمعوا قولهم، يعني أن الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم غيره، فكأنه قال جعلوا لي شبيها في عبادتي فاستمعوا خبر هذا الشبه. الثاني قول القتبي: وإنما المعنى يا أيها الناس مثل من عبد آلهة لم تستطع أن تخلق ذبابا وإن سلبا الذباب شيئا لم تستطع أن تستنقذه منه. وقال النحاس: المعنى ضرب الله عز وجل ما يعبد من دونه مثلا. قال: وهذا من أحسن ما قيل فيه، أي بيّن الله لكم شبها ولمعبودكم. إن الذين تدعون من دون الله، قراءة العامة تدعون بالتاء، وقرأ السلمي وأبو العالية ويعقوب يدعون بالياء على الخبر، والمراد الأوثان الذين عبدوهم من دون الله، وكانت حول الكعبة وهي 360 صنما. وقيل السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله عز وجل، وقيل الشياطين الذين حملوهم على معصية الله تعالى، والأول أصوب. لن يخلقوا ذبابا، الذباب اسم واحد للذكر والأنثى، والجمع القليل أذبة، والكثير ذبان، على مثل غراب وأغربة وغربان، وسمي به لكثرة حركته. قال الجوهري: والذباب معروف الواحدة ذبابة، ولا تقل ذبانة، والمذبة ما يذب به الذباب، وذباب أسنان الإبل حدها، وذباب السيف طرفه الذي يضرب به، وذباب العين إنسانها، والذبابة البقية من الدين، وذبب النهار إذا لم يبق منه إلا بقية، والتذبذب التحرك، والذبذبة نوس الشيء المعلق في الهواء. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، الاستنقاذ والإنقاذ التخليص. قال ابن عباس: كانوا يطلون أصنامهم بالزعفران فتجف. فيأتي الذباب فيختلسه. وقال السدي: كانوا يجعلون للأصنام طعاما فيقع عليه الذباب فيأكله. ضعف الطالب والمطلوب. قيل الطالب الآله والمطلوب الذباب، وقيل بالعكس، وقيل الطالب عابد الصنم والمطلوب الصنم، فالطالب يطلب إلى هذا الصنم بالتقرب إليه، والصنم المطلوب إليه. وقد قيل: وإن يسلبهم الذباب شيئا، راجع إلى ألمه في كرس أبدانهم حتى يسلبهم الصبر لها والوقار معها. وخص الذباب لأربعة أمور تخصه: لمهانته وضعفه ولاستقذاره وكثرته. فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله عز وجل على خلق مثله ودفع أذيته، فكيف يجوز أن يكونوا آلية معبودين وأربابا مطاعين؟ وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. وقال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت الذي جاء به ليس بمثل، فكيف سماه مثلا؟ قلت: قد سميت الصفة أو القصة الرائعة المتلقاة بالاستحسان والاستغراب مثلا تشبيها لها ببعض الأمثال المسيرة لكونها مستحسنة مستغربة عنده. قرئ تدعون بالتاء والياء، ويدعون مبنيا للمفعول لن أخت لا في نفي المستقبل، إلا أن لن تنفيه نفيا مؤكدا وتأكيده ها هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف لأحوالهم، كأنه قال محال أن يخلقوا، فإن قلت ما محل ولو اجتمعوا له قلت النصب على الحال، كأنه قال مستحيل أن يخلقوا الذباب مشروطا عليهم اجتماعهم جميعا لخلقه وتعاونهم عليه. وهذا من أبلغ ما أنزله الله في تجهيل قريش واستركاك عقولهم، والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم بخزائمه حيث وصفهم بالإلهية التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلها والإحاطة بالمعلومات عن آخرها صورا وتماثيل يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه الله وأذله وأصغره وأحقره ولو اجتمعوا لذلك وتساندوا، وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء قدرتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف منهم شيئا فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه لم يقدروا. وقوله ضعف الطالب والمطلوب كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف، ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأضعف، لأن الذباب حيوان وهو جماد وهو غالب وذاك مغلوب. وعن ابن عباس أنهم كانوا يطلونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل ويغلقون عليها الأبواب فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. وقال ابن كثير يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس ضرب مثل أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له أي أنصتوا وتفهموا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك، كما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. أخرجاه في الصحيحين ورواه الإمام أحمد. ثم قال تعالى أيضا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي هم عاجزين عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه. لو سلبها شيئا من الذي عليها من الذي عليها من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، ولهذا قال ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس: الطالب الصنم والمطلوب الذباب. واختاره ابن جرير وقال السدي وغيره: الطالب العابد والمطلوب الصنم. ثم قال: ما قدروا الله حق قدره، أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. إن الله لقوي عزيز، أي هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله عزيز أي قد عز كل شيء وغلبه، فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه، وهو الواحد القهار. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.